فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جعلنا الله منهم، آمين آمين. يقول الشيخ رحمه الله: وقد عجل في ذكر هذا المذكور، وهو قوله: ولا يكون إلا ما يريد. فالحديث عن الإرادة له تعلق في قضية أو بقضية القضاء والقدر، كون الإرادة والمشيئة هي بحسب الترتيب هي الشيء الثالث الواقع في مراتب القضاء والقدر. فالمرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر هي العلم، القضاء الإلهي والقدر الإلهي أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة أو الإرادة، المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق والإيجاد. فالشيخ هنا تقدم بذكر الإرادة كونها في مجال وفي سياق ذكر الممدوح من صفات الرب سبحانه وتعالى. الشيخ ما زال يذكر الصفات التي تليق برب العزة والجلال، أو الصفات التي وقع حولها الجدال بين أهل السنة الأخيار وبين غيرهم من المبتدعة الفجار. فذكر الإرادة هنا ليس المقصود به الحديث الموسع والمفصل على قضية القضاء والقدر، لأن موضوع القضاء والقدر هو من المواضيع التي تدخل في باب العقائد عند من يسمي هذه الأبواب بأبواب العقائد. فذكر هنا الإرادة ولا يكون إلا ما يريد هي في ذكر الصفات الممدوحة في حق الرب سبحانه وتعالى، والتي نفاها أقوام عن الرب جل في علاه. ما من قوم ينتسبون إلى الإسلام وليس في قلوبهم الزندقة والبغض لله ولرسوله وللإسلام إلا وسبب نفيهم لما أثبته الشارع أن السبب في ذلك هو زعمهم التنزيه، يزعمون أن هذا هو اللائق هو الأفضل، يزعمون أن هذا هو اللائق وهو الأفضل. نعم ممكن، ونرجع مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا ما زال الشيخ رحمه الله يتابع في ذكر الصفات اللائقة في حق الله سبحانه وتعالى، والتي دار حول هذه الصفات الجدل بين أهل السنة وبين خصومهم من المبتدعة. وقلنا أن قول الشيخ عليه رحمة الله ولا يكون إلا ما يريد، وإن كان الحديث عن الإرادة سيكون متأخرا، لأن الحديث عن الإرادة عن إرادة الله عز وجل وعن دورها في هذا الخلق وعن وجودها وإثباتها الأوسع والأشمل الحديث عنه أين؟ في باب القضاء والقدر، لأنها بحسب الترتيب الزمني، الإرادة بحسب الترتيب الزمني من مراتب القدر تقع في المرتبة الثالثة، إذ مراتب القضاء والقدر أربعة. مراتب القضاء والقدر أربعة: المرتبة الأولى هي مرتبة العلم الأزل السابق لما سيكون، المرتبة الثانية الكتابة، كتابة هذا العلم لما سيقع من أقدار الله سبحانه وتعالى ومن خلقه، المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة والإرادة، طبعا مرتبة العلم مثبتة في الكتاب والسنة، وكذلك الكتابة مثبتة في الكتاب والسنة، ومرتبة المشيئة إثبات المشيئة لله عز وجل مثبتة لله سبحانه وتعالى، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق والإيجاد. ولكن ذكر الشيخ هنا للإرادة لأنها متعلقة بصفات الله عز وجل التي دار حولها الجدل مع المخالفين، الإرادة إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى. لن يكون هنا الحديث بتوسع عن اشتراك الإرادتين أو عن وجود الإرادتين، وهي إرادة الحي القيوم رب العزة والجلال، والإرادة الثانية هي إرادة المكلف، وتعلق هاتين الإرادتين ومرتبتهما ودور كل واحدة ومعنى كل واحدة. التفصيل في موضوع إرادة الله وإرادة الإنسان سيكون في باب القضاء والقدر، وإنما سنتحدث هنا فقط عن الإرادة الإلهية مطلقا، هكذا وجود الإرادة وما عناه الشيخ بقوله ولا يكون إلا ما يريد. هنا قول الشيخ عليه رحمة الله ولا يكون إلا ما يريد، وإن كان في قوله لزوم إثبات الإرادة لله، أنه يثبت الإرادة لله عز وجل، أن الله عز وجل مريد، وأنه سبحانه وتعالى محل لوجود الإرادة، وأن من صفاته سبحانه وتعالى أنه مريد. طبعا تسمية الله سبحانه وتعالى باسم المريد لم ترد، واضح إخواني، ولكن إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى محل للإرادة هذا ثابت. ولكن هنا الشيخ يريد أن ينفي وقوع الشيء في الكون إلا بإرادته، يعني ليس فقط مراد الشيخ عليه رحمة الله، ليس هنا مراد الشيخ عليه رحمة الله إثبات الإرادة لله فقط، ولكنه يريد أن يقول أن هذه الإرادة لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادته. هل هناك أحد من المنتسبين إلى الإسلام، وقلنا نقطة، أن الفرق المخالفة لأهل السنة والتي هي من أهل القبلة والذين شذوا عن أهل السنة وخرجوا عن أقوالهم الصائبة بتأويل أو بغيره، بهوى أو بجهل، هؤلاء لم يقولوا قولا من الأقوال المخالفة لأهل السنة إلا وهم يعتقدون أنه الأليق في حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك مدار أقوالهم في ظنهم قائم على قضيتين، على قضيتين، القضية الأولى التوحيد، القضية الثانية العدل. فهمتم؟ وذلك هم يسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، يرجعون أي قضية من قضايا الرب سبحانه وتعالى القضايا الإلهية وقضايا الشرع إلى مناط العدل والتوحيد. فكل هؤلاء الفرق المخالفة لأهل السنة، فكل ما رأوه مخالفا للتوحيد بمفهومهم ليس بمفهوم أهل السنة، وكل ما رأوه مخالفا للعدل ردوه، وفسروا الآيات القرآنية على مرادهم على تفسيراتهم. فالتوحيد ما عندهم، ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ هو إفراد القديم بالقدم، إفراد القديم بالقدم، وعندهم الصفات لو تعددت صارت أجزاء، في ذات وفي صفات، فالذات ينبغي أن تكون واحدة، الصفات متعددة، قالوا إذا تعددت الصفات تعدد القدماء، إذا تعددت الصفات تعدد القدماء، وأنتم تعترفون أن الصفة ليست هي الذات. نحن أهل السنة نقول الصفة ليست هي الذات، وإن ورد كما قلنا في الدرس الفائت هل يجوز إطلاق الصفة على الذات؟ هل يجوز؟ بمعنى هل يجوز إطلاق الصفة أو المشغول، هل يجوز إطلاق الصفة على محلها؟ يجوز. ما هي هذه النقطة التي شرحناها الدرس الفائت لمن تذكرها؟ أن علاقة أسماء الله عز وجل بصفاته وذاته علاقة تطابق، علاقة تضمن، علاقة تلازم. واضح إخوان؟ علاقة التزام. واضح؟ إذن هل يجوز إطلاق الصفة على الذات؟ هل يجوز؟ يجوز. ولكن هل الصفة هي عين الذات؟ لا، الصفة قائمة بالذات، إذ لا يتصور المرء صفة إلا وهي قائمة بذات، لا يوجد صفة هكذا تمشي لوحدها. ولذلك ما ورد في القرآن الكريم من صفات أو من أمور مضافة إلى الرب نستطيع أن نفرق بين كونها صفات وبين غيرها بالنظر إلى إمكانية استقلالها في الوجود دون نسبتها إلى المضاف. كيف؟ ما الفرق بين بيت الله وبين عبد الله وبين كلمة الله عيسى على أساس مقتضى الكلمة وبين سمع الله وبصر الله وعين الله وقدرة الله وإرادة الله؟ ما الفرق؟ المعتزلة يرون هذه الجميع ليست إلا نسبة التملك، نسبة الخلق والإيجاد والملك، فعندهم سمع الله مثل بيت الله، بيت الله مملوك مخلوق لله سبحانه وتعالى، وإنما نسب إلى الله على جهة التشريف، صحيح؟ شرف. وكذلك يقولون سمع الله المقصود أن الله خلق السمع، واضح؟ هذا معنى هذه الطائفة. الطائفة الأخرى أجرت جميع هذه الإضافات أجرتها على معنى الذات الصفة، وهؤلاء الذين يقولون بوحدة الوجود فعندهم عين الله وسمع الله مثل بيت الله بنفس المعنى، فبيت الله مثل سمع الله. والتفريق بينهما كيف نستطيع أن نفرق ما بين ما هو مخلوق وما بين هو صفة لهذا المنسوب إليه وهو المضاف إليه؟ بيت الله مضاف ومضاف إليه، فالبيت مضاف إلى من؟ إلى الله، والسمع مضاف إلى الله. ما الفرق بين بيت الله وبين سمع الله وبين بصر الله وبين عبد الله؟ كيف نفرق؟ إذا تصورنا ذهنا وجود الشيء مستقلا في الوجود من غير المضاف إليه، فحينئذ يكون هذا المضاف شيئا خارجا عن المضاف، فيكون مملوكا له، منسوبا له نسبة تشريف، تعظيم، خلق وما شابه ذلك. أما إذا كان المضاف لا يتصور وجوده إلا لا يتصور وجوده مستقل إلا مع المضاف إليه، فإن هذا المضاف يكون صفة للمضاف إليه قائم فيه. صحيح، هو ليس لا يمكن تخيله، لا يمكن تصوره لوحده. الآن بيت الله، هل يمكن أن نفصل بين المضاف والمضاف إليه في أذهاننا والوجود؟ هذا البيت هو، لو تصورنا مسجد، هذا بيت الله، الكعبة هي بيت الله، بيت والله عز وجل بائن، فهناك فرق. تصورنا وجود المضاف مستقلا عن المضاف إليه مستقل، فالنسبة هنا نسبة ملك، نسبة تشريف، نسبة خلق. المهم أن المضاف منفصل عن المضاف إليه. لكن هل نتصور وجود السمع من غير ذات قائمة بها؟ السمع ماشي لحاله، هذا السمع، هذا بصر ماشي لحاله، هل نتصور بصرا من غير مبصر؟ ممكن صور؟ لا يمكن. فإذا هذه النسبة هي نسبة صفة إلى موصوف، ولا يمكن إلا أن تكون قائمة هذه الصفة بالمضاف إليه. فالصفات عندنا الإلهية قائمة بالله عز وجل. نعم يجوز إطلاق الصفة على الذات، ولا نتصور الذات من غير صفات، وإذا كان المحل قائما بصفة فإنه يجوز تسميته بهذه الصفة، يجوز تسميته بهذه الصفة. فالمعتزلة أنكروا الصفات لأنهم رأوها قالوا أن الصفات ما هي؟ زائدة عن الذات. وقالوا أن السمع مثل البيت، السمع مثل البيت شيء زائد. فإذا قلنا بتعدد الأسماء ما هي النتيجة؟ تعدد القدماء، لأنكم تقولون لنا أن السمع أزلي والبصر أزلي والذات أزلية، إذن تعدد القدماء تعدد الآلهة، إذن هذا ضد التوحيد، إذن هو مرفوض. فهمتم؟ قضاء والقدر، قالوا أن إثبات إرادة حاكمة على إرادة البشر هذا يكون جبرا. الأصل الإنسان يكون حر مختار، والإرادة عندهم لا تكون إلا إذا كان عندها هذه الإرادة عندها التميز بين الضدين واختيار أحدهما في شيئين متضادين. الإرادة لا تقع إلا على وجود شيئين مختلفين. الإرادة هكذا يقولون، الإرادة لا تقع، ونقول أنت أردت شئت أن تصنع هذا أو أن تأخذ هذا أو أن تأكل هذا، هذه الإرادة لا يمكن أن تقع إلا على وجود ضدين، يعني افعل أو لا تفعل. فإما كان الإنسان عنده القدرة أن يفعل وأن لا يفعل، إذن جاز أن نسمي له وجود إرادة. الدافع لاختيار أحدهما كما يقول صاحب التعريفات الجرجاني إذا صح، يقول ولا يمكن أن تقع الإرادة على أحد الضدين إلا بوجود الرغبة والشهوة لهذا المراد، لهذا الذي وقعت عليه الإرادة. فإذا يقول هؤلاء لما قلنا أن الإرادة يجب أن لا يكون هناك دافعا لها بوقوعها على أحد الضدين افعل أو لا تفعل، فيجب أن لا نحكم إرادة غيرها فيها. إذا حكمنا إرادة أخرى فيها هذا لا يكون إلا على معنى الجبر، وهذا ضد ماذا؟ إذا احنا فرضنا أن الإنسان مجبور، إذا فرضنا أن الإنسان مجبور على فعل شيء بوجود إرادة سبقته قبل الاختيار لوقوعها على أحد الضدين، إذا كان إنسان مجبور إذا تعطل الثواب والعقاب، وهذا ضد العدل. وكيف بعدين الجنة والنار؟ لماذا تدخلون بعد ذلك الجنة والنار إذا كان الإنسان لا يفعل شيئا إلا بوقوع إرادة أكبر منه؟ فهمتم إخواني؟ هذا الذي قالوا. إذن إثبات إرادة حاكمة على إرادة الإنسان عند الاختيار عندهم هذا ضد العدل. فإذن هم في جميع قضاياهم يرجعون المسائل كلها إلى قضية ملائمتها للتوحيد كما فهموه، وملائمتها للعدل كما فهموه. الآن نأتي إلى ما يريد الشيخ أن يقول، ولا يكون إلا ما يريد. هل الذات الإلهية محلا لصفة الإرادة؟ الجواب نعم، هي صفة قائمة بذات الله عز وجل. أهل السنة يثبتون نوع الإرادة وهذا قديم، يعني أن الله سبحانه وتعالى، يا إخوان اطفونا المصائب، ما أظنش أحدكم مولي طيارات في السماء شغالة، ولا في له سفن في البحر بنتظر الجواب، ولا تجارات، صحيح؟ يعني اللي بسمع بقول ما شاء الله رجال أعمال وبقود الأمة من التلفون اللي معه. أهل السنة يقولون بقراءة معنى الإرادة الكونية. أولا يقسمون حسب ما يقوله القرآن في كلمة الإرادة والمشيئة. لغة الإرادة من راد يرود، ومعناها لغة الذي يذهب ويأتي غير مطمئن، يرود حول الشيء، راد طلب، فهو الذي يذهب ويأتي من غير اطمئنان نفس. لكن الإرادة صارت تطلق على الشيء الجازم الذي يدل على الجزم، لا تقع على معنى الشك الذي لم يطمئن. فإذا قلنا إرادة دلت على وجود الجزم نحو الفعل نحو الشيء. لما قرأوا أهل السنة القرآن وجدوا أن لفظ الإرادة ليس على معنى واحد، نظروا إلى قوله سبحانه وتعالى يريد الله ليخفف عنكم. ما الذي، هذه أي إرادة؟ هذه في ضمن سياق كلام الله عز وجل عن شرعه، إن الشرع الإلهي أراده الله عز وجل ماذا؟ أراده ميسرا. هل الله خلق شرعه أم هو من صفة من صفاته؟ الشرع خلق ولا صفة؟ صفة، كلام الله من علمه. وقالوا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا هذا في ضمن سياق الإرادة المطلوبة من البشر، اللي هي إرادة الأمر. أنا أريد منكم أن تصلي، أريد منكم أن تزكوا، أريد منكم أن تحجوا، وهكذا. واضح؟ فهذه إرادة من الله لها تعلق بما يحب الله عز وجل، ومخالفها عاصم. مخالف هذه الإرادة عاصم. هذه إرادة الشرعية. لكن نظروا إلى إرادة أخرى فوجدوها أنه المقصود بها الخلق والإيجاد، أو المقصود بها إرادة حدوث الشيء، وليس لها تعلقا لا بالحب ولا بالبغض ولا بالأمر، بل بالإيجاد، إرادة الاستطاعة، إرادة الخلق، إرادة الإيجاد. هذه إرادة الخلق والتكوين، كما أراد الله عز وجل أن يخلق فخلق، أراد أن يرزق فرزق، أراد أن يعطي فأعطى، أراد أن يميت فأمات. إذن الإرادة في القرآن والسنة تطلق على شيئين. واضح أخواني؟ الإرادة الأولى وهي الإرادة، يعني أن الله له إرادة في خلقه أن يطيعوه، إرادة في خلقه أن يطلب منهم، إرادة من خلقه أن يأمرهم، هذه إرادة تشريعية. الإرادة الثانية إرادة في خلقه أن يوجد هذا الشيء من فعله. فالإرادة التشريعية متعدية إلى العباد بالأمر، الإرادة التكوينية متعدية إلى الخلق بالإيجاد بالإحداث. هل نتصور الآن لو رأينا، لو نظرنا إلى هاتين الإرادتين، متى يجتمعان ومتى يختلفان؟ أراد الله عز وجل من العباد أن يؤمنوا، وأراد منهم أن لا يكفروا. الآن هذه إرادة تشريعية. الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، ودليل ذلك قول إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فهو دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعله مصليا. إذن من الذي يجعل الإنسان مصليا؟ بإحداث الإرادة فيه وإحداث الفعل فيه، هو الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ إذن الله يخلق أفعال العباد، وقضية القدرة والخلق هذا سنتوسع فيه في باب آخر، ولكن نريد أن نبين متى يحصل الاتفاق ما بين الإرادة الخلقية التكوينية وما بين الإرادة التشريعية. متى يحصل الاتفاق؟ لما يصلي المصلي، هل نفذ الإرادة التشريعية؟ نفذ الإرادة التشريعية، أراد الله منه أن يصلي فصلى، إذن هو طبق الإرادة التشريعية. هل وقعت صلاته بإرادة تكوينية ولا مخالفة للإرادة التكوينية؟ بإرادة تكوينية. إذن متى تتفق الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية؟ أيوة، عند طاعة الطائع، عند وقوع العبد في محبة الله، عند إتيانه ما يحب الله وما يرضى. واضح إخواني؟ طيب لما يعصي العاصي وقعت بإرادة الله، بإرادة منه الله عز وجل، يطلق يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هل الفاجر لما كفر وقع فعله بمشيئة منه، بمشيئة من العبد، بمشيئة منه، بإرادة منه؟ وما تشاءون، إذن هو شاء الإنسان، لأنه إذا شاء الإنسان مشيئة جازمة وكان عنده القدرة على العمل، فلا بد أن يقع العمل. العمل كيف يقع؟ كيف يقع العمل؟ بمشيئة جازمة، بإرادة جازمة وقوة تامة يقع العمل، بوجود حتى فعل الرب يقع بإرادة وقوة، الإرادة واستطاعة. فإذا كفر المرء بالله عز وجل، هل شاء هذا الكافر شاء الكفر؟ فما من أحد يكفر إلا وقد شاء الكفر. مش واحد يقول الآن شاء الكفر، أنها أن الحكم عليه بالكفر لابد من شرط مشيئة الكفر، هذا ليس شرطا. نحن نقصد هنا مشيئة الكفر، أي مشيئة العمل، أنه أراد العمل. هل يقع العمل من الإنسان من غير إرادة؟ لا يقع منه إلا بإرادة، إلا أن يكون مكرها. إذا كان مكرها يقع منه من غير إرادة، لوجود إرادة أعلى منه. إذن وما تشاءون، شاء إنسان أن يكفر؟ شاء، إلا أن يشاء الله. إذن هذا فعله وقع بمشيئة الله. ولو شاء الله عز وجل أن يحول بينه وبين الكفر، هل يستطيع أن يحول؟ هل الله لو أراد أن يحول بين الإنسان وبين أن يكفر يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. إذن قدرة الله عز وجل أو مشيئة الله عز وجل أعظم من مشيئة الإنسان، لكن الله عز وجل شاء له أن يكفر. كيف شاء له أن يكفر؟ لما رأى عنده المشيئة على الكفر. واضح إخواني؟ لما رأى الرب، لما علم الرب أنه ستحدث لديه المشيئة إلى الكفر، ماذا حدث من الرب؟ شاء له أن يكفر. فهمتم؟ إذن الترتيب كيف قلنا الآن، انتبهوا لها القضية. علم الله من الإنسان أنه سيريد الكفر، علم الله أنه سيريد الكفر. فلما علم الله منه أنه يريد الكفر شاء له أن يكفر. إذن علم الله سابق أزلي لما سيكون. هل هذا العلم سابق ولا سائق للإنسان على الإرادة، للإرادة؟ يعني ساقه إلى أن يريد أن يكفر. العلم لا دور له والفعل. يعني الآن أنا علمت، إذا انفصل العلم عن الفاعل، فالعلم لا دور له في حركة الفاعل، إذا انفصل، بخلاف ما لو كان العلم عند الإنسان. فالعلم قد يدفع الإنسان للعمل نفسه، لكن أنا علمي بأنك ستتزوج، علمي بأنك ستخسر، علمي بأنك ستربح، علمي بأنك ستموت، هل هذا العلم له دور في وقوع الفعل؟ العلم ليس له دور. إذن علم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان هذا إنسان سين من البشر سيختار الكفر فشاء له أن يكفر. فهمت؟ إذن هنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه المشيئة مشيئة القدرية الكونية. هل هذه المشيئة القدرية الكونية هل هناك أحد من البشر يخرج عنها؟ هل المسلم المؤمن عندما طاع ربه خرج عن المشيئة؟ هل الكافر عندما كفر خرج عن المشيئة؟ إذن هي هذه مشيئة في كل خلق الله، في كل خلق، في كل خلقه. المشيئة الأخرى مشيئة الأمر والنهي، هل هذه مشيئة عامة؟ نعم هي مشيئة عامة بإصدار الأمر، ولكن الذي يستجيب لهذه المشيئة كل الناس المطيعين فقط الذين يستجيبون لها. إذن المشيئة هنا كما رأيتم وما تشاءون إلا أن يشاء الله حديث عن المشيئة الكونية القدرية، فلا يقع في كونه إلا ما يريد. هل إرادة الله سبحانه وتعالى بوقوع الفعل من الإنسان لها تلازم بمحبة الله لهذا الفعل؟ لا. متى يكون في تلازم؟ إذا وقع من العبد الطاعة. أما إذا وقع من العبد المعصية فلا تلازم بين الإرادة الشرعية أي محبة الله في هذا لهذا الفعل وما بين الفعل. واحد يقول قائل هل معنى هذا أنه يقع في كونه ما لا يريد؟ نقول له يا عبد الله ما الذي تقصد ما لا يريد؟ إن قصدت الإرادة الشرعية نعم يقع في الخلق ما لا يريد الرب منه. فهل زنا الزاني يقع بإرادة الله أي الإرادة التشريعية؟ الجواب لا. لكن هل وقع رغم إرادة الله اللي هي التكوينية الخلقية؟ لا. واضح يا إخواني؟ فهمتم هذا التفصيل ما بين الإرادتين؟ فلا يكون إلا ما يريد. الآن السؤال، قد يقول قائل إن وجود إرادة الله عز وجل السابقة على إرادة الإنسان، انتبهوا احنا قلنا علم منه أنه سيريد الشر فأراد له، بل خلقه فيه، خلقه ليس فقط أراده، أراد وخلق فيه الشر، لأن الشر لأن الفعل من الإنسان مخلوق سواء كان هذا الفعل طاعة أم معصية، كما قال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة واجعلنا مسلمين لك، جعلنا. واضح إخواني؟ فهو يدعو الله عز وجل أن يخلقه طائعا، إذن الفعل الطاعة مخلوق وكذلك المعصية مخلوق، المعصية الفعل، والله عز وجل خلق الشر والخير لكنه لا يريد إلا الخير ولا ينسب الشر لأفعاله سبحانه وتعالى. الله عز وجل علم أنه سيريد الشر، علم منه فأراد له، إذن ما في، هل هناك احتمال لوجود الجبر على الإنسان أنه أجبره؟ ولذلك أهل السنة رفضوا لفظ الجبر، وبعضهم أثبته على معنى الجبل. هل الله يجبل عبده على الخير والشر؟ نعم يجبل عبده على الخير والشر، لكن هل يجبره على الشر؟ لا يجبره على الشر. هناك باب هذا الذي ينبغي أن نقف عنده، الزيادة حول هذا الباب في موضوع القضاء والقدر هو سر كالشمس لم يكشفه الله عز وجل لأحد. التعمق في هذا الباب ليس من هدي السنة، ولذلك جاء في الحديث وإذا ذكر القدر فأمسكوا، ليس معنى أمسكوا إلا ما زاد عما ذكره الله عز وجل لكم. عليكم أن تثبتوا أن الله عز وجل له إرادة في كل ما يقع من البشر، ولا يقع شيء في الكون إلا بإرادته سواء كان هذا الفعل طاعة لله أو معصية لله. عليكم أن تؤمنوا، وعليكم أن تؤمنوا أن الإنسان ما دام أنه محط الثواب والعقاب فإن العمل الذي يقوم به يقوم على الحقيقة لا على المجاز، وبإرادة لا تتأثر بإرادة سابقة لا تتأثر بإرادة سابقة. الإرادة لا تتأثر بإرادة سابقة، ولكنها لا تقع هذه الإرادة إلا، ممكن للإنسان أن يريد فلا تقع إرادته؟ ممكن. لماذا؟ متى يريد الإنسان شيئا فلا يقع منه، سواء كان طاعة أم معصية؟ متى؟ لوجود العجز أو الكسل، اللي هو عدم وجود القدرة، عدم وجود القدرة. الآن هذا فهمنا، هذا في قضية الإثبات الإرادتين. الآن نأتي إلى ما يريد الشيخ من إثبات الإرادة القدرية. إيش معنى الإرادة القدرية؟ الله عز وجل عنده صفة الإرادة، ولكن هذه الصفة قديمة أم أن، بمعنى كانت حيث كانت الذات أزلية، أم أنها لم تكن موجودة هذه صفة الإرادة ثم حدثت؟ إيش رأيكم؟ أزلية. إذا نوع الإرادة، صفة الإرادة ماذا؟ أزلية، ككل صفات الله عز وجل، لأنه إن كان لها بداية فلها نهاية، وإن كان لها بداية فكما قال الأخ فهي مخلوقة، وإذا تعطلت الذات عن الإرادة فلا قيمة لها، لا قيمة لها، ولا نثبت لها الحياة. فميزة الحياة عن العدم هو وجود الإرادة، وجود الإرادة. إذا صفة الإرادة لله قديمة. طيب الآن أنواع، نوع الإرادة قديم، أعيان الإرادة، أفراد الإرادة، أفرادها. الآن الله أراد الآن أن يجري الريح، هذه إرادة الآن، هذه الإرادة لهذا الفعل، الإرادة لهذا الخلق، الإرادة لهذا الشيء، هذه قديمة أزلية أم أنها حادثة؟ نوع الإرادة قديم، نوع الإرادة قديم، ولكن أحداث الإرادة وأفراد الإرادة حادث. ليس معنى حادث مخلوق، ولكن هذه الإرادة لم تكن. وهنا لا بد أن نفرق بين العلم والإرادة والقدرة، وهذه تشتبه عند المتكلمين وتشتبه خاصة عند المعتزلة. المعتزلة في موضوع الإرادة على قولين، قول البصريين القدماء وقول البغداديين. المعتزلة يفرقونهم إلى قسمين المعتزلة. وللذكر فهناك أشياء، قواسم مشتركة بين جميع المعتزلة، ولكن هناك أقوال مفترقة بين كل معتزلي وآخر، وهذه سمة أهل البدع، لا يتفقون على رأي، وإن التقوا في قضية العدل والتوحيد، ولكن كيف يفسرون العدل ويدخلون أفراد ما ينبغي أن يدخل فيه العدل، وكيف يفسرون أفراد الداخل في نوع التوحيد، هذا يفترقون فيه. المعتزلة للذكر يقسم إلى قسمين، يقسمون إلى بغداديين وإلى بصريين، البصرة جماعة البصرة وجماعة بغداد. شو التفريق بينهما؟ التفريق بينهما ليس مكانيا، يعني ما كان جماعة جالسين في البصرة معتزلة وجماعة جالسين في بغداد، التفريق زمانيا. تعرفون البغداد متأخر، بناها مين؟ أبو جعفر المنصور، والبصرة قبلها. فالمعتزلة في زمن الدولة العباسية مالوا إلى العلوية، صاروا علويين، ومالوا إلى التشيع في قضية بغضهم لكثير من الصحابة وموالاتهم لما يقوله الشيعة من تقديمة علي على بقية الصحابة، لما رأوا من ظلم العباسيين لآل البيت للعلويين، فمالوا إلى التشيع، إلى العلوية. أما البصريون القدماء فلم يكونوا في هذا الباب على منهج العلويين في هذا الباب. فهذا هو التقسيم بين بصريين الأساس، هذا هو التقسيم بين بصريين وبين بغداديين. لكن هل هناك مسائل كثيرة مختلفين عليها؟ الجواب نعم. فالتقسيم ليس مكاني ولكنه زماني. الإرادة، ما معنى الإرادة عندهم؟ الآن احنا قلنا في ثلاث صفات لله عز وجل تشتبه على المتكلمين، على المبتدعة. الصفة الأولى العلم، الصفة الثانية القدرة، الصفة الثالثة الإرادة. هل هذه الصفات مختلفة أم أنها صفة واحدة؟ يعني مختلفة في الأسماء تدل على معنى واحد، ولا هي أصلا مختلفة في الأسماء ومختلفة في المعنى؟ مختلفة في الاسم، مختلفة في المعنى. هل العلم هو القدرة؟ العلم ليس هو القدرة، وهذا يستطيع الناس أن يعرفونه من أنفسهم. رجل علم شيئا لا يدل على أنه عنده القدرة على هذا الشيء، صحيح؟ طيب، واحد عنده القدرة على تحصيله، فلماذا لم يقع؟ واحد الآن عنده قدرة على حمل هذا، أنت الآن عندك قدرة على حمله، فلماذا لم يحمل؟ لعدم وجود الإرادة. إذن العلم ليس هو القدرة، ليس هو الإرادة. المعتزلة وكذا الأشاعرة يخلطون بين هذه الأمور. الأشاعرة في الحقيقة يفرقون بين هذه الأمور الثلاثة، ولكنهم لأنهم يقولون حسب القاعدة التي شرحناها سابقا بعدم جواز حلول الحوادث بذات الله، فماذا يعطلون حسب هذه القاعدة؟ احنا قلنا نوع الإرادة قديم ولا حادث؟ نوع الإرادة قديم أزلي، لكن أفراد الإرادة حادثة، متى شاء سبحانه وتعالى خلق، متى شاء أراد، أراد أن يميت هذا فمات، أراد أن يحيي هذا فحي، أراد أن يرزق هذا، فالإرزاق والإحياء والإماتة يقع بحسب زمان لم يكن قد وقع فيه سابقا. إذن هو حادث، هذا معنى حادث عندنا وليس بمعنى مخلوق. الآن إذن الذات الإلهية تحل بها الإرادات المتعددة المتعاقبة، والإرادة يكون الرب أراد شيئا ثم أراد ضده، كما أراد أن يحيي هذا فأحيا، ثم أراد ضد الإحياء فبعد ذلك ماذا؟ أماته. واضح إخواني؟ الآن هذا، إذن فهمنا هذا. الآن ماذا تقول الفرق في هذا الباب؟ الفرق المختلفة ماذا تقول في هذا الباب؟ المعتزلة القدماء، المعتزلة القدماء وهم بصريون ولا البغداديون؟ بصريون. المعتزلة القدماء قالوا أن الإرادة عندهم هي الخلق، الإرادة هي الخلق، وبعضهم قال الإرادة هي الأمر. كما ترون أنهم فسروا الإرادة بمقتضياتها. احنا عندنا الإرادة تقسم إلى قسمين، إرادة الخلق، لكن هل هي الخلق؟ هل الإرادة هي صفة الخلق أم هي إرادة الخلق؟ إرادة، قال أراد الخلق، أراد الإيجاد، أراد الإحياء، أراد الإماتة، فالإرادة ليست القدرة كما بينا. الأوائل بعضهم يقول الإرادة هي الخلق، وبعضهم قال الإرادة هي، يعني الإرادة الأول هي المراد على المعنيين، سواء كان على المراد هو المراد الشرعي أو المراد الكوني، فبعضهم قال الإرادة هي المراد، سواء كان هذا المراد هو المراد الشرعي أو، على قولين عندهما. أما المتأخرون فقالوا أثبتوا وجود إرادة ولكن لم يجعلوا الذات محلا لها وجعلوها في الغير، وعلى هذا الذي سماه أئمتنا تعطيل الصفات الإلهية. يعني لما يقول أنها إرادة وليست هي محل، هذه الإرادة في ذات الله ليست محلا لذات الله، ذات الله عز وجل ليست محلا لهذه الإرادة، وإنما هي إرادة تحدث في الغير على نفس المعنى كما ترون، المعنى الأول ولكن ببعض الفوارق السهلة جدا وليست الخطيرة. فعلى هذا المعنى تكون الإرادة معطل، لأنه الأصل الإرادة أين تحدث؟ أين تحدث الإرادة؟ والصفة لما؟ صفة للذات، صفة قائمة بالذات، فهي تحدث في الذات. إذا كانت نتحدث عن أفراد الإرادة، وإذا كان أن الإرادة هي صفة قائمة في الذات، واضح إخواني؟ ولكن قالوا لا، إذا أثبتنا أن الصفة قائمة بالذات فبنرجع إلى القضية الأولى بتعدد القدماء، وإذا أثبتوا الإرادة الحادثة فدل على حدوث الحواس ذات الله، وهذا ممكن عندهم لأنه يؤدي إلى تعدد الآلهة، وهذا ضد التوحيد الذي قالوا به. ماذا يقول الأشاعرة في إثبات الإرادة؟ يقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة صلوحية وإرادة تنجيزية، واتفقوا على أن الإرادة الصلوحية، الصلوحية من الصلاح، يعني إرادة صالحة لإحداث الشيء، صالحة لإحداث الشيء، وهذا وإن كان فيه نوع انحراف ولكنه قريب من قولنا عن نوع الإرادة، عن نوع الإرادة كلام مقبول، أنها إرادة صالحة لاختيار الشيء بين ضدين الإيجاد والعدم. ولكن قالوا الإرادة التنجيزية، هم يهربوا الآن، وقعوا في مصيبة وطامة، حين ينفو وجود الإرادات المتعاقبة والإرادة الحادثة في ذات الله، بنسألهم طب كيف وقع المراد؟ فهمتم؟ الأصل هل كان الخلق موجود؟ ما كان. أراد الرب أن يخلقه فخلقه. طيب لما أراد أن يخلقه، هذه الإرادة حادثة ولا أزلية؟ إذا قالوا أزلية فإذا دل على أن المخلوق موجود أزلي، ومن هنا أتوا بصف كيف؟ ما معنى هالكلام؟ هذا بيشرح لنا موضوع سني، هل الإرادة في حق الله، في حق الله ملازمة للمراد ولا هي سابقة عنها؟ ايش معنى السابقة؟ يعني اذا يعني انه ممكن الرب سبحانه وتعالى ان يريد اليوم شيئا فيقع بعد 10 سنوات، هل هذا ممكن؟ لأنه لو قلنا هذا جوزنا تخلف الإرادة، وعدم وقوع الإرادة يدل على عدم وجود القدرة. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ تخلف الإرادة، لما تتخلف الإرادة؟ لتخلف القدرة. فتصور ورود إرادة سابقة أزلية عن المراد، هذا إثبات العجز لله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يقع. وهنا وقعوا في خطأ. قضية انتبهوا، هل العلم هو الإرادة؟ علم الله أنه سيخلق بعد 50,000 سنة شيء، هذا شيء علم الله، ولكن أن يريد خلقه، أراد خلقه، فلا بد أن تقع الإرادة ملازمة مع المراد. إنما، والدليل ذلك قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، بعد 10 سنوات بكون فيكون. اذا اراد فقال كن فكان، فالارادة تقع قبل الخلق ولكنها ملازمة لوقوع المراد. اذا تصورنا ارادة سابقة فلا بد هي الارادة على معنى نوع الارادة، اي وجود صفة الارادة في الذات، وهذه نوع الإرادة وليست محددة بمراد محدد. وهنا لابد من التفريق والانتباه أن الإرادة هل هي العلم؟ لأنهم يخلطون. نعم علم الله أزلا أنه سيخلق، علم أنه سيخلق، علم أن فلانا سيقع منه الفعل، ولكن الإرادة ملازمة للمراد. إذا تعطلت الإرادة عن المراد، تخلفت، صارت الإرادة قبل المراد، فهذا يدل على وقوع العجز في المريد. وحيقول طيب ممكن واحد يعزم يعزم او يريد بيجي هنا بطلق الفاظ عامية يريد انه بعد 5 سنوات يخلق, يريد بعد 5 سنوات يخلق, يريد بعد 5 سنوات يوكل. هذا ليس معنى الإرادة. نحن نتحدث هنا عن الإرادة الجازمة, نتحدث عن الإرادة المصاحبة للفعل. وأما الإرادة أراد أن يخلق بعد 20 سنة هذا اسمه العلم, هذا اسمه علم أنه سيخلق, أنه سيفعل, أنه سيقوم, هذا علم. أما الإرادة على معنى الإرادة التي نتحدث عنها وهي إرادة التكوين, فإنها لا بد أن تكون ملازمة للفعل إذا وجد عند المريد القدرة التامة على المراد. فهمتم على الفعل؟ فهمتم؟ ماذا قال الأشاعرة؟ قالوا الإرادة تقسم إلى قسمين حسب ما فهمتم الآن. الإرادة تقسم عندهم إلى قسمين. الإرادة الأولى إرادة الصلوحية يعني الصالح القدرة, أو الإرادة الصفة الإرادة كصفة التي عندها صلاحية الاختيار بين الشيئين, يعني حسب تفسير قريب جدا على معنى نوع الإرادة التي ذكرناه. لكن وهذه قديمة, لو قالوا قديمة مقبولة, ما هي أصلا قديمة, هذه نوع الإرادة قديم. لكن جاءوا الآن وقالوا أن الإرادة التنجيزية, الإرادة التنجيزية يعني وقوع أحد الإرادة اللي هي الفعل الأول القدرة اللي هي إرادة بسموها بالقدرة, هنا إرادة بالفعل. تعرفوا الفرق بين القدرة والفعل؟ أو بسموها بعضهم شيء, قال إنسان عالم بالقوة وإنسان عالم بالفعل, إنسان منفق بالقوة وإنسان منفق بالفعل. هل تعرفون الفرق بينهما؟ أقول لكم الفرق. أن يكون الإنسان عنده صلاحية لشيء ولا يقوم به, أي أن تكون نفسه وذاته محلا لهذه الصفة. يعني واحد منفق بالقوة, هل هو منفق حقيقة؟ لا يستلزم, ممكن هو عنده القدرة على ينفق, عنده القدرة أن ينفق ولكنه لا يستلزم أنه ينفق أو لا ينفق, ممكن منفق حقيقة ممكن غير منفق. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ إذن إنسان عنده صفة بالقوة, يعني عنده القوة على هذه الصفة. فهمتم؟ ولكن أن يكون فاعلا لهذه الصفة هذه مسألة أخرى. فهمتم هذا الفرق بين الاستطاعة بالقوة والاستطاعة بالفعل, أو حدوث الشيء بالقوة أو حدوث الشيء بالفعل, هذا الفرق بينهما. إذن قالوا, قال الأشاعرة أن هنا الإرادة تقسم إلى قسمين, إرادة صلوحية يعني صالحة على إحداث الفعل, على اختيار الشيء اللي هي الإرادة التي تقع بين القدرة على اختيار شيئين يفعل أو لا يفعل, الإرادة, وهذا نوع الإرادة القديم. ولكن قالوا هناك إرادة تنجيزية يعني وقوع الشيء حسب الإرادة القديمة. قلنا لهم هذه الإرادة التنجيزية هل هي قديمة أم أنها حادثة؟ قديمة ولا حادثة؟ هو في الحقيقة التنجيزية حسب ما ذكرنا أي أفراد الإرادة حادثة ولا قديمة؟ حادثة. أراد أن يخلق فخلق, إذا أنما أمره إذا أراد شيئا, إذا أراد فالآن يريد وغدا يريد وهكذا, وهكذا إرادته كل يوم هو في شأن كما بينا. فكل شيء يقع بإرادة, والإرادات متكررة في الحيوان وكذلك في الخلق. انتبهوا, إرادة الله سبحانه وتعالى التي نتحدث عنها قصرها على إرادة فعل الفاعل المستقل أو فعل الفاعل صاحب الإرادة التي هي مناط الحكم الشرعي افعل أو لا تفعل, هذا جزء من إرادات الله. الآن هذا اللون, هذا الشيء أنتم ترونه ماذا يخرج لونه؟ أبيض. هذا الشيء لونه أبيض. اللون الأبيض الملازم لهذا الشيء طبعا اللون يسموه عرض يعني يتغير، ممكن هذا يصير أسمر، ممكن يصير أخضر، ممكن ذرة الشيء ممكن أن تدخل عليها الأعراض وهي اللون من الأعراض أي المتغيرة اللون. الآن هذا الشيء بأن تراه أنت في كل لحظة هو أبيض، هل هذا بوقوع إرادات متعددة ومتكررة في هذا الشيء من قبل الله؟ فهمتوا؟ هل هو بوقوع إرادات لله عز وجل في هذا الشيء في كل لحظة وثانية تنظر فيه فيقع منه البياض وهو دائم بالبياض؟ هل هو بإرادات متعددة متكررة؟ يعني لا تنظروا انه اراد الله الان ان الرجل قم يصلي فقام يصلي فهي الان ارادة. تحدثوا عن كل ما يقع في الكون حتى في صفات الاشياء التي انتم ترونها لازمة للشيء، فان هذه الصفات لا تقع من الشيء الا بحدوث ارادة لله عز وجل فيه. فهمت؟ وهذا خلاف المعتزلة الذين يقولون أن الصفة لازمة للشيء، يعني خلاص الله عز وجل خلق فيه البياض فخلاص بقي فيه البياض، وليس البياض في كل ثانية في كل لحظة في كل زمن تقع عليه إرادة بأن يكون أبيضا. هذا الفرق بين السنة في هذا الموضوع وبين غيرهم في الإرادات. وذلك لما شرحنا للسائل الأخ كل يوم هو في شأن وبينا قضية الشأن الإلهي والإرادة الإلهية ليس فقط في وقوع أفعال الحيوان أي ما له حياة، ولكن انظروا إلى كل صفة. الآن الماء فيه صفة الميوعة أنه مائع، هذه الصفة في كل لحظة أن يوجد في الماء صفة الميوعة، هل كل لحظة بحاجة إلى إرادة إلهية جديدة؟ كل لحظة. هل هذه الإرادات الإرادة في الماء أن يصبح جامدا ممكن تسلب منها كما تقع المعجزة وتقع الكرامة، كما أمر الله عز وجل البحر أن ينشق فيقع كالطود العظيم؟ إرادة لله عز وجل سلب منه صفة الميوعة وأراد منه صفة الصلابة لا صفة السيولة. انت فهمتم ارادات الله؟ فهمتم عظمة الله؟ عرفتم عظمة الله عز وجل؟ ادركتم شيئا منها؟ ان الارادة الاله العظيم الذي لا يقع شيء ولا ذرة في الكون الا وفيها ارادة تحقق فيها سنيتها سنة. يعني الان هذا حديد صلب، كل ذرة فيه في صفة معينة منها من فيما نعلم في الحديث صفة الصلابة، أن تكون كل ذرة فيه تتحقق إرادة في كل لحظة أن يكون صلبا، هذا لابد أن يكون في كل لحظة، وليس كما يقول المعتزلة. ويقول الآن من معهم الذين هم أصحاب التفسير المادي او المذهب الوضعي في تفسير الاشياء ان الله اجرى السنة، خلق السنة في الشيء ثم جرى الشيء بحسب ما تقدم في السنة القديمة، وليس هناك ارادات متجددة في الشيء. فهمتم الفرق بين القولين؟ الذي يقول ان الله اراد من الحديد ان يكون صلبا فلا بد في الحديد ان تكون الصلابة، واجرى السنة فيه على الصلابة، ثم خلاص جرت السنة بحسب الامر الاول وبحسب الارادة الاولى، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. ولو كانت صحيحة لتدمر الكون، فما من شيء حتى ببقاء بجريان سنة الله فيه، جريان السنة في كل لحظة في الشيء هي بإرادة متجددة فيه. نرجع إلى ما يقول، أردت أن أبين لكم هذه حتى تعرفوا عظمة ربكم، حتى تعرفوا معنى الإرادة، أن الله مريد، أن الله عز وجل لا يقع في الكون إلا ما يريد. يعني هذا البياض الآن في هذه اللحظة وأنت تنظر إليه لا يقع بياضا إلا بإرادة لله عز وجل في هذه اللحظة وقعت عليه وليس بإرادة فقط قديمة. يعني الآن تقع في إرادة الله على الشيء في كل لحظة أن يكون بهذه السنة وأن يكون بهذا الوصف. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة في أذهان إخواني. الأشاعرة أثبتوا إرادة صلوحية قديمة، يعني إرادة، نوع الإرادة، عنده القدرة على إرادة الشيء، عنده إرادة لاختيار بين النقيضتين، افعل أو لا تفعل. هذا النقيضين. الآن قالوا إرادة تنجيزية. لو قالوا هذه الإرادة التنجيزية إرادة حادثة لكانت معقولة، ولكنهم قالوا حتى الإرادة التنجيزية قديمة. كيف؟ لا ندري كيف. ولذلك من أجل أن يفسروا هذا الكيف، كيف نتصور إرادة تنجيزية بحدوث شيء بحركة هذه اليد الآن، أنها وقعت إرادة الله بوقوع هذه الحركة تنجيزية وهي قديمة. فقالوا تفسيرا لذلك بجواز تخلف الإرادة عن المراد، فنسبوا إلى الله عز وجل ما لا يجوز أن ينسب لهم. وهذا لازم قولهم أن يثبتوا لله هذا العدل، لأنه لا يقع تخلف الإرادة عن المراد إلا بسبب عدم القدرة على حدوث الشيء. أما موجود إرادة جازمة، جازمة أن يحدث الشيء، ووجدت القدرة التامة، فلا بد أن يقع. فإذا أراد الله شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الآية بمنطوقها دلت على إثبات وجود الإرادة. طيب بلزومها دلت على إثبات وجود من يفكر معنا؟ يعني الآية تريد أن تعرفنا شيئا غير مذكور منطوقا في الآية، ليس باللفظ مذكور في الآية، وهو إثبات وجود. أيها القوم، الآن الآية قالت لنا وإذا أراد شيئا سبحانه وقع، هكذا الآية تريد. فالآية أثبتت لنا وجود المشيئة بلفظها، طيب بلزومها، يعني لوازم حدوث الإرادة وأنها تقع، أثبتت وجود القدرة. يعني الآية إنما سيقت من أجل إثبات وجود القدرة التامة التي لا يعجزها شيء. هي أثبتت وجود الإرادة بلفظها وأثبتت وجود القدرة بمفهومها. البعيد عن أهل السنة، ماذا تثبت من الإرادتين؟ ماذا تثبت من الإرادتين؟ احنا قلنا يوجد لله عز وجل إرادتان. الإرادة الأولى إرادة تشريعية، إنما يريد الله ليخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر، وإرادة تشريعية تكوينية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهكذا إرادة تكوينية. الفرق الأخرى المفارقة عن أهل السنة، لم يتصور بعض الفرق، لم تتصور إلا وجود إرادة واحدة. بعضهم تصور إرادة الكونية وأثبتها، أثبت لله إرادة كونية ونفى الإرادة التشريعية التي هي دافعها الحب والبغض. أراد منا أن نصلي فهو يحب الصلاة، أراد منا أن لا نزني فهو يبغض الزنا. وفرقة أخرى، وما من فرق تفترق على أهل السنة إلا وتتفق في القاعدة التي ينطلقون منها، وفرقة أخرى أثبتت الإرادة التشريعية ونفت الإرادة التكوينية. كيف نتصور الفرق التي أثبتت فقط الإرادة التكوينية ولم تثبت الإرادة التشريعية؟ يعني قالوا أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله القدرية. هؤلاء نظروا إلى جانب القضاء والقدر وعظموه، وقالوا نعم، لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله وخلقه له. أما إنه الله عز وجل أراد من العباد شيئا فهو يحبه، وأراد منهم أن لا يفعلوا شيئا فهو يبغضه، فهذه لغوها. فماذا يتصورون بحدوث الأحداث في الكون على أي معنى وعلى أي مجرى؟ يتصورون أنه ما يقع شيء في الكون إلا والله يريده ويحبه. فإذا أراد الله، فإذا وقع شيء في الكون فالله أراده، وما دام أنه وقع فهو يحبه. لماذا يقولون هذا؟ يقولون هذا لأننا لا نتصور أن الله يريد من العبد، لأنه وقع من العبد في الزنا، فهل وقعت إرادة الله فيه أن يزني؟ وقعت. فما دام إرادة الله وقعت في أن يزني، إذن هو يحب منه هذا الفعل. ما دام إرادة الله عز وجل وقعت فيه أن يزني، أراد منه أن يزني، نعم، وما تشاءون على ما فسرنا، وما تشاءون إلا يشاء الله، علم الله منه أنه يريد أن يزني فأحدث الإرادة فيه على الزنا فزنى، أحدث الله إرادته فيه على الزنا فزنى، فوقعت منه إرادته على الفعل. فعلم الله السابق بوقوع الإرادة فيه أو وقوع الإرادة منه. فقالوا ما دام أن الله سبحانه وتعالى أراد منه أن يزني، فلا يمكن أن يقع إلا فيما يحب الله. هؤلاء اسمهم الجبري، وذلك يقولون أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. الله أراد مني، لم تزني؟ لك الله أراد. لما تسرق؟ لك الله أراد. هو كلام صحيح، لكن أي نوع من الإرادة التي أرادها الله؟ هل هي إرادة المحبة والبغض، أم هي إرادة التكوين والإنشاء والإيجاد؟ هو بجعلهم شيئا واحدا، وأنه لا يقع شيء في الكون يريده الله إلا وهو يحبه، فهذا هو المعنى. فنظروا فقط إلى الإرادة التكوينية ونفوا الإرادة التشريعية، وقالوا أن أفعال العباد تمت بإرادة الله، فهذا هو الذي يريده الله منهم. لا تفكروا يا إخوة أن نتكلم عن فرق بعض الإخوة، وهذا سأبينه، وهذا الذي أريده من هذه الدروس، أن أريكم آثار وأن نرى آثار الفكر والمنهج المبتدع الضال على سلوك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على السلوك. احنا رأينا أنه مبحث الأسماء والصفات هل هو مبحث جدلي ذهني فلسفي لا قيمة له على أرض الواقع؟ يعني لو واحد دخل علينا قال أنت يا شيخ بتتكلم هكذا، من يفاجأ بدروسنا يأتي ويقول يا شيخ الأمة وانت الآن تتكلم في إرادة تشريعية وإرادة تكوينية، الأمة اتدمرت وتتكلم انت الآن عن إثبات استواء الله وصفات الله. رأينا أن موضوع الأسماء والصفات هو أساس حركة الإنسان وطاعته لربه وفهمه لأقدار، فهمنا كيف أن فهم الأسماء والصفات له تعلق بالتشريع، وفهمنا أن فهم أسماء الله وصفات له تعلق بالتكوين، فهمت لقدر الله لأقدار الله، وفهمت لشرع الله لابد أن يكون منبعثا من فهمك لأسماء الله وصفاته. هذا شرحناه وأطلنا في النفس كثيرا. الآن هذه الأقوال المبتدعة والمبتدعة في دين الله سبحانه وتعالى هل أثرت على السلوك؟ المرجئة الجبرية هم الأشاعرة، وهم أئمة الإسلام منذ القرن الرابع إلى يومنا هذا. أئمة الأشاعرة هم أئمة الأمة، هم الذين يخطبون على المنابر، هم الذين يدرسون الناس. يعني حسب هذا القول الآن أثبتنا جماعة قالوا بالإرادة التكوينية مع عدم نظرتهم إلى الإرادة تشريعي، وهؤلاء الذين يغلبوا أمرهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن قول القائل بهذه العقيدة ماذا يعطل من تشريعات أمرها الله عز وجل لأمة الإسلام. أعظم قضية تعطل في هذا الباب هي قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. عندنا مثل إلى الآن يردد في بلادنا، دع الخلق للخالق. موجود في بلادكم؟ هو إبليس واحد يعني، وإبليس اللي في المغرب إبليس قاعد واحد. دع الخلق للخلاق. الأمة هيك إيش حتى في مثل عندنا وهو منتهى الكفر، يقول يا أخي كل من على دينه الله يعينه، كل من على دينه الله يعينه، وإذا شفت جارك بيعبد الثور حش له وطعمه. إذا شفت جارك بيعبد الثور تعرف حش له، حش له وطعمه. قال قائلهم، هذه والله سمعتها منه، قال لو نظرت إلى ظاهر الناس أمرتهم، ولو نظرت إلى باطنهم لعذرتهم. لما تنظر أنت للتشريع مجرد بقول لك أمرهم بالصلاة انهاهم عن المنكر، فلو نظرت للظاهر نعم، ولكن لو نظرت إلى حقيقة الأمر أي إلى الأمر القدري لماذا لعذرتهم، أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات، كل أفعال طاعات. فإسرائيل أمر قدري، فليش النازع الأمر القدري؟ هيك الله بده يا عمي، هكذا يريد الله. وفلان عاصي، يا أخي أنت بدك تهدي من أراد الله عز وجل إضلاله. الفرقة الثانية، وهذا سنتكلم عنه بتوسع لأنه له تعلق خطير جدا في إدخال، وقد أشرت إليه في خطبة الجمعة هذا الأسبوع، إدخال الحكم القدري في الحكم الشرعي، الإفساد، هذا سأتكلم عنه بالتفصيل لأهميته. يعني هناك أمور تكوينية لم يدخلها الشرع، لم يجعل لها أهمية في التشريع، وهناك أمور في التكوين جعلها أمارات في التشريع ولها أهمية. فينبغي أن لا نحتج بالتكوين على إبطال التشريع. ذكرت لكم مثالا في الخطبة أكرره، رجل أراد، انتبهوا، الرجل أراد أن يغير دولة، بده يغير دولة من كونها دار كفر إلى دار إسلام، فهو قام بعمل جهادي، راح قتل طاغوت من الطواغيت جندي. هذا في الأمر القدري ما يغير، يعني لو نظر إنسان قال لك قتل حاكم، جاء وقتل كما فعل بالسادات، جاء وقتل السادات، قتله مات، هل هذا غير شيئا من واقع الأمر من جهة ما يريده المرء في التغيير؟ هل تغيرت الدولة من دار كفر لدار إسلام؟ فإذا لم تتغير، إذا هذا الحكم القدري ما وقع اللي هو مطلبه أن يغيره، فما وقع هذا الأمر القدري. هل هذا الأمر القدري بتخلفه يبطل الحكم الشرعي بوجوب الجهاد أو باستحباب قتال هؤلاء، سواء كان قال من قال بالجهاد المستحب أو الجهاد الواجب، هل له دور في هذا؟ هل له دور؟ ليس له دور. الآن علة الخمر في التحريم الإسكار، هل يجوز لأحد أن يقول أنا يجوز لي أن أشرب ما لم أسكر؟ هل يجوز؟ يعني لا يجوز أن يعلق الحكم الشرعي بالحلال والحرام بالأمر القدري، يجب أن يعلق بالأمر الشرعي. الآن طول النهار الشيخ ناصر والحاشية وكلهم والمشايخ السلفيين، ماذا صنعتم أنتم بجهادكم؟ هم ينظروا إلى الأمر الكوني لإبطال الأمر الشرعي. نعم صحيح، ربما يقوم قوم بجهاد في سبيل الله فيقتلوا كلهم أبادهم وأبيدوا جميعا كما وقع في أهل الأخدود. فما وقع المراد من الجهاد وهو إعزاز الإسلام؟ مات أهل الإسلام كلهم، هل هذا له قيمة في الحكم الشرعي؟ ليس له قيمة. الحكم الشرعي من أين يؤخذ؟ من الحكم القدري ولا من مظان الحكم الشرعي؟ ما هي مظان الحكم الشرعي؟ هل هو الحكم القدري؟ نعم، ان الحكم الشرعي لا يقع الا على قدر، وهو الذي يسمى بتحقيق المناط، ولكن لا يجوز لاحد ان يحتج على ابطال التشريع بامر تكويني، لا يجوز، لا يجوز، ولا يجوز ان يحتج على وجوب شيء بامر تكويني، لا بد ان يحتج للامر التشريعي بامر تشريعي. قال الله، قال الرسول، افعلوا لا تفعلوا. هذه نقطة مهمة. وعامة اقوال المشايخ يا اخواننا، عامة اقوال المشايخ في ابطال التشريع بالحجج القدرية الكونية، عامة ما يقولوا، عامة ما يقولوا من هذا الباب. نضرب لكم امثلة حتى تروا كيف يبطل الأمر التشريعي بالأمر التكويني. الآن شر التمايز، شر التمايز الذي هذا الشر وقع في زمن الصحابة بأن منع الله سبحانه وتعالى بقدر، منع الله سبحانه وتعالى حصول المواجهة بين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تطؤوهم أن تعلموهم فتصيبكم منهم معرة. الله عز وجل قال أنا منعتكم منعا لا تشريعيا، ما نزل الأمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تقاتل قريش لوجود مسلمين في داخل مكة، ما نزل، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا في تطبيق الحكم الشرعي في قتاله لقريش. الله عز وجل بأمر قدري حال بينه وبين القتال، أمر قدري، يعني لم ينزل حكم شرعي يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تسر إلى هؤلاء فيوجد عند هؤلاء مسلمين لا أريد أن يقتلوا في المعمعة وأن يؤخذوا من غير أن يتبين أمرهم، ما نزل، بل الذي وقع أن الله حال بينهم، منعهم من القتال بأمر قدري. هذا الذي وقع حدث بأمر قدري، جاء من جاء وقال إن من شروط قتال المسلم للكافر حصول التميز. ما هو الدليل؟ قال الدليل هذا، أن الله منع منعا قدريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصيب قريش حتى يتميز أقوام بإسلامهم عن الكفار. هذا احتجاج بأمر قدري على إبطال، على إبطال الحكم الشرعي. لا يجوز لأحد أن يدخل في دين الله عز وجل ما ليس دليله الكتاب والسنة كأمر تشريعي، لا يجوز، لا يجوز لأحد. الآن شرط التمايز، شرط التمايز من أين جاءوا به؟ لم يشترطه الفقهاء، ولم يأتي في كتاب الله ما يدل عليه، وما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش هو منع قدري لا يحتج به، لا يجوز. فهمتم هذه النقطة إخواني؟ إن أغلب المشايخ الذين يفسدون في الأرض بإيجاب شيء وباشتراطات أمور لم ترد في الشرع حجتهم في ذلك القدر. يعني جاء الإخوان المسلمون وأصدروا في الأردن عندنا، أصدروا دعاية قالوا أن الأردن لا تصلح دار إسلام، فيش مقومات الدولة. ما هي ما في مقومات هذه؟ قالوا لو احنا رحنا اقمنا الدولة بتروح امريكا بتمنع عنا القمح بنموت جوع وبتنتهي الدولة، فهي لا تصلح. هذا نظر الى قدر الله بالنسبة الى حال الاردن. هل هذا يبطل شرع الله بوجود مجاهدة الطاغوت فيها واعداء الله فيها واقامة دولة الاسلام؟ هل يجوز؟ هل يجوز هذا؟ ما يجوز. هذا حكم قدري لا يبطل الحكم الشرعي، وهكذا يا إخوتي لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على الشر. المجبر هم الذين أهل الجبر هم الذين يحتجون بهذه الأمور وقد وقعت فهذه إرادة الله. يا أخي هذا الذي يريده الله منا، هذا الذي وقع هو الذي يحبه الله؟ لا، الذي وقع لا يقع إلا بسنة، ولا يقع إلا بعدل، ولا يقع إلا بحكمة، نعم، ولكن لا يدل على أن الله يحبه. فهمتم يا إخواني؟ ما ينبغي إذا نظر المسلم إلى بلد وقع فيها أمر للمسلمين أن ينظر أن هكذا هو الله يحب هذا. لا، الله إن الله لا يحب لنا الكفر، لا يحب لنا المعصية، لا يحب لنا الهزيمة، ولكن الهزيمة تقع. لماذا؟ لحكمة، تقع لحكمة، تقع بحسب جريان السنة، تقع لأن مقدماتها قد وقعت. هل الحكم القدري ينازع؟ الحكم القدري ينازع، يرد؟ يرد. هل الحكم الشرعي يرد؟ لا يرد. الآن حكم القدري، أنت عليك وقع المرض، ما الواجب عليك؟ أن تتداوى. وقع رجل نزل على بيتك من أجل أن يأخذ شيئا، مال، عرض، هذا قدر، فيجب عليك أن، وهو وقع بإرادة الله، يجب عليك أن ترده. فاحتجاج المجبر على أنه وقد وقع فهذا هو الذي يحبه الله. وكما قال يقولون يحتجوا بهذا الباب، ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع مما كان، وهذا باطل وزور. هذه فرقة. الفرقة الثانية نظرت إلى الإرادة الشرعية وأبطلت الإرادة التكوينية الكونية بالنظر إلى إرادة الحيوان، الإنسان الذي له إرادة. قالوا أن الإنسان يريد شيئا وهو ضد إرادة الله، وتقع إرادة الإنسان، وهذا منتهى العدل عندهم. ولكن لما أثبتوا العدل ماذا صنعوا؟ أثبتوا إرادة أعلى من إرادة الله، فأثبتوا لله العدل، وهم الذين يقال لهم المعتزلة. الأوائل أئمتها الجهمية، والجهمية جبرية، وورثه كما سيتبين لنا فيما سيأتي الأشاعرة، وهؤلاء المعتزلة قالوا أنه يقع في الكون ما لا يريده الله، لأنهم حملوا الإرادة على معنى واحد وهو الإرادة التشريعية. يعني الله أراد منه أن يصوم فلم يصوم، هل هذا الفعل وقع بإرادة من الله؟ لا، وقع ضد إرادة الله. الآن لماذا المعاصي عندهم مثلا الموت، حتى تتصوروا ماذا يقول المعتزلة؟ يقول أراد الله لهذا الإنسان أن يعيش 100 سنة، فلو لم يقع عليه إرادة إنسان بقتله، انتبهوا، لو لم تقع عليه إرادة إنسان بقتله وهو في 70 من عمره لترك حتى يعيش 100 سنة، ولكن جاءت إرادة إنسان آخر فقتلته في 70 فمات، فهنا وقعت المعصية، لأن إرادة الله في أن يقع في 70 وإرادة البشر خالفت إرادة الله، فهنا وقعت المعصية. فهمتم هذا؟ كيف أن إرادة الإنسان هي التي تقع في الكون. ومن هنا هؤلاء المعتزلة يحبهم من؟ يحبهم أصحاب المذهب الإنساني. الآن العلمانيون بيحبوه المعتزلة، ليه؟ لأن المعتزلة يعظم شأن الإنسان. يعني لما أجا هيجل، اسمعوا في هيجل، هو أساس نظرة، هو تشاؤمي، لكن أساس نظرة الإنسان السوبر. وكذا نيتشه، وإن كان يرى الإنسان السوبر للعرق الآري، ولكن يعظم الإنسان. هؤلاء عندما انتشر المذهب الإنساني في تعظيم الإنسان، وأفرز هذا المذهب بعد ذلك، أخذ بعده في المذهب الوجودي، إيش المذهب الوجودي؟ هو الحقيقة مذهب الوجودي يعني مذهب الأنا، الإنسان، مذهب الأنا الذي لا سلطة فوقه. أنت عليك أن لا تندم، عليك أن تفعل ما تريد، عليك أن تختار ما تحب، عليك أن تقرر الذي تريد، وإذا فعلت إياك أن تندم. إياك، إذا ندمت فأنت لست وجوديا. حتى الكثير من أهل الفلسفة والترجمة بيقولوا ترجمة الوجودية باعتبار ترجمتها الفرنسي غلط، وأول من ترجم لفظ الوجودية إلى العربية هو عبد الرحمن بدوي تلميذ طه حسين، بيقولوا هو تفسير الحقيقي مذهب الأنا، الوجود الأنا، يعني اعتراف بحقك كإنسان وأن هذا الحق لا سلطة فوقه، سواء اعترفت أنه في الله ولا ما في الله، لكن ليس له دخل في اختياراتك. أنت الذي تصنع الحياة، أنت الذي تقرر. هذا المذهب الإنساني غزا الإنسان المعاصر، فصار المذهب الإنساني مقدس، غزا عقول الناس حتى صار مشايخ الإسلام يعظمون المذهب الإنساني، وصاروا يرتكزون على شيء من التراث يبرر لهم هذا القبول لهذا المذهب الإنساني الأنا. فوجدوه أين؟ وجدوه في المعتزلة. الإنسان له سلطة الاختيار والرضا، ولا إرادة تصده، بل لو شاء الرب شيئا وشاء الإنسان شيئا فقانون الدنيا يفرض أن تنتصر إرادة الإنسان. واضح؟ الآن اجمعوا هذا في إرادة الإنسان والاختيار. هم يعترفوا أن الله خلق الإنسان مريدا، يعترفوا بهذا، ولكن هذه الإرادة وتصرفاتها يقولون كما يقولون. انتبهوا لهذه النقطة. المعتزلة ماذا قلنا لكم عن طبائع الأشياء؟ ماذا يقولون؟ أن الله خلق في الأشياء الطبيعة. هم يعترفون أن الأشياء مخلوقة، يعترفون، يقولون بهذا، وأن طبائع الأشياء ماذا؟ مخلوقة. ولكنهم يقولون أن الله لا يستطيع أن يعطل طبائع الأشياء، وهذا الذي أدى بهم إلى إنكار المعجزة. ينكرون المعجزات لأنهم يقولون حيث خلق الله هذا أبيض، وسنة، وأولا لا يستطيع أن يخلقه أسود وهو أبيض، لا يستطيع، وهذا من تمام العدل عندهم، لأنه لو وهو أبيض في أصله إذا خلقه أسود فهذا لا يستطيعه، وهذا عندهم العدل. وكما ترون أن تداخل العدل بالتوحيد يعني غير منسجم في أذهانهم. فإذا جاء الشيء، الآن الحديد، من الذي خلق الحديد عند المعتزلة؟ الله. من الذي خلق الحديد صلبا؟ الله. ولكن حيث صار صلبا هذا الحديد، هل يستطيع الرب أن يسلب منه الصلابة فيصبح سائلا؟ الجواب لا عند المعتزلة. السنة لابد أن تجري. ويشبهونه برمية الرامي، احنا الآن بنشبه حسب تشبيههم بطلقة المسدس أو البندقية. بقولوا الله عز وجل، حاشا وكلا ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أطلق، لنقول حسب مفهومهم، أطلق البندقية فخرجت الرصاصة. كانت عنده الإرادة أن يطلقها أو لا يطلقها، ولكن شاءت إرادته أنه أطلقها، لكن حيث أطلقها انتهت تعطلت إرادته، وهي ماشية خلاص. لو أراد أن يقول لها وقفي ما أريد قتل فلان كما يقع في الإنسان، فلا يقع هذا الأمر. فالأشياء الآن، هذا مذهب الطبيعيين اللي بيقولوا الأشياء تجري بحسب سنة، وهذه السنة لا تتخلف. نعم عندنا لا تتخلف، ولكن هذا التخلف قد يقع، قد يقع. هذا 100,000 ينتصر يهزمهم 10,000 يكون من، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا بأي شيء وقع؟ ها، وقع بإرادة حاكمة على إرادة 100,000 ونصرت 10,000. هذا الذي وقع من خروج الماء عندهم، ها، وذلك ينكر أحاديث الكرامات والمعجزات، ويرون أن المعجزة الحقيقية هي قضية صدق الرسول الآتية من قضية القرآن فقط، اللي صار الآن يقولوا المعتزلة الجدد. الآن الأصبع من طبع أن يخرج منه الماء، خلقه الله لا يخرج منه الماء الأصبع، هكذا خلقه، وجرت سنة الله فيه هكذا، فلا يستطيع بعد ذلك أن تتغير السنة فيخرج من بين الأصابع ماء، لكن خرج من بين الأصابع ماء ولا ما خرج؟ هذا المذهب الطبيعي. الطبيعيون الآن لا يقولون بخلق الله، يقولون الأصل في الأشياء الطبيعة هكذا. المعتزلة لا، يثبتون الخالقية ولكن يجعلون الرب عز وجل مجبرا على أن يخلق الأشياء بهذه الصفة التي خلقت عليها. طيب الآن هذه الأشياء تجري بحسب طبيعتها والصفات لازمة لها وذاتية فيها ولا تتغير، ولو أراد الرب ما يفعل ولا يقع. والإنسان كذلك خلقه الله مريدا، فإذا وقعت إرادة الإنسان فلا يعطلها شيء. رأيتم التشابه؟ رأيتم التشابه أيها الإخوة؟ هذا الذي يجعل الإنسان هذه العظمة، يعظم الإنسان، يجعل الإنسان هو ملك الكون، هو تأليه كما ترون تأليه للإنسان. من الذي تقع إراداته في هذا الكون؟ من؟ لا، عند المعتزلة عندهم هو الإنسان، إرادات الإنسان هي التي تقع، والمعاصي عندهم، المعاصي عندهم هي معاصي لأنها خالفت إرادة الله. يعني الآن لماذا القاتل عندهم مجرم؟ لماذا؟ لأنه خالف إرادة الله. لماذا السارق عندهم مجرم؟ ليه السارق؟ الأصل أراد الله، أراد أن يكون المال في جيبك، فجاء الآخر وطعن في إرادة الله فأبطلها وسرق المال فأخذه فخالف الإرادة الإلهية، فهنا المعصية. فهمتم؟ ولذلك لما القصة صحيحة، لما دخل رجل على واصل بن عطاء هو قد سرق حماره، طبعا الآن بتعطل يشتم في الدعاء، مدامك أنا أدعو اللهم انصرنا، الله أراد أن ينصر والإنسان ما بده ينصر، من ابتطاع؟ إرادة الإنسان. الدعاء لا قيمة له، ولذلك الدعاء عندهم ما هو؟ الدعاء من أجل الأجر ولا حقيقة له، فقط حتى تكسب أجر، أما ما له حقيقة. طب أين حديث من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ إيه، صلة الرحم لها أثر وبتغيره العمر، واضح؟ فقال دخل رجل على واصل بن عطاء جالس بين قومه، قال له يا واصل سرق حماري. كيف يفسرون المعصية؟ أراد الله أن يكون الحمار ملكا لفلان، فتصارعت إرادة الله بإرادة السارق، من غلبت؟ أخذت السارق. فقال واصل اللهم إنك أردت أن لا يسرق حمار هذا الأعرابي فسرق، اللهم فرده إليه. فشو قال أعرابي؟ قبحك الله، أيستني من رجوعه؟ مش راح يرجع. قال أراد الله أن لا يسرق فسرق، والآن الله يريد أن يرجع فلا يرجع. هكذا الصراع الآن في الحقيقة على أرض الواقع ما بين فرقتين من الإسلام، عوام المسلمين العقلية الجبرية المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، ولذلك سلم تسلم أحسن لك، ليش تغلب حالك؟ في النهاية لا يكون إلا ما يريد، فلا قيمة لإرادتك، هكذا عندهم، يعطلون إرادة الإنسان ولا يفهمون دورها في الوجود. فهؤلاء جبرية نظروا إلى الأمر الكوني وعطلوا الأمر الشرعي. يا جماعة الله أمركم وهذا الأمر له أثر في وقوعه على الكون، يعني لو صليت له أثر، لو زكيت له أثر، لو جاهدت له أثر، لو صمت له أثر، ويغير الواقع. المريض لماذا عليك أن تعالجه، والفقير عليك أن تسعى لكسب الرزق، وهذه أوامر تشريعية لإحداث أقدار تكوينية.